هل تصح الصلاة في سروال قصير من فوق الركبة؟ لأنني قرأت في أحد الصحف فتوى لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك، وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيرا؟ الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن فخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن يكون مع ذلك على عاتقه شيء رداء أو نحوه مع السراويل أو مع الإسار، هكذا السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستر ما بين السرة والركبة، ويجعل عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه، حتى يجمع بين أمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله.